قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وأضاء لي قلبي بهداه فهامني قد زادني قاسرا وأزادني أجرا وأراد بي خيرا في الدين فقهني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس لمناقشة بحث فقهي وهو بحث الغناء، أعده أخي في الله طارق ابن عاطف وفقه الله لكل خير، وناقشه معي أخوان كريمان وهما الأخ طارق ابن محجوب وفقه الله لكل خير، وأخي محمد ابن لملوم وفقه الله لكل خير. فنتناول إن شاء الله تعالى في مجلس من مجالس البحث الفقهي هذا المبحث، مبحث الغناء. إجمالي القول، ما الذي يحل وما الذي يحرم من الغناء على وجه الإيجاز يا أخانا طارق؟ بارك الله فيك. فيك بارك شيخنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. الغناء في عرف الشرع لم يبعد كثيرا عن تعريفه في لغة العرب، فالغناء بمعنى رفع الصوت وتكراره، هذا يعد غناء في عرف الشرع وفي عرف اللغة العربية. يعني الغناء لا يقال عنه غناء إلا إذا ارتفع به الصوت. نعم نعم. مع الموالاة، مثل النصب مثلا أو الرجز أو الشعر أو الحداء، هذا يسمى في الشرع وفي لغة العربي غناء. مثل ماذا؟ مثل الحداء أو الحداء. الحداء أو الحداء بالضم يعني. نعم. ومثل النصب هو نوع من أنواع الشعر أرق من الحداء نوعا ما، ومثل الرجز الأرجوزة أو الشعر عموما، هذا يسمى إذا ارتفع الصوت مع التكرار والموالاة يسمى غناء عند العرب. ذكر كم شيء يا شيخ طارق؟ ذكر الشعر والحداء والنصب والنصب والنعم والرجز. مثل لكل واحد مثال حتى نفهم ويفهم إخوانك. نعم جزاك الله خير. النصب مثل غناء الأعرابي. النصب مثل ولا مثله؟ مثل غناء. جزاك الله خير. مثل غناء الأعراب. مثل يعني رجل بدوي معه ما معه من الإبل ويسير بها، يغني لهذه الإبل لسوقها، ويكون أرق نوعا ما من الحداء أو الحداء. يعني ما انتش حفظ أي حاجة يعني من كتبت في الموضوع يعني. مثل اللهم لولا يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة، فرد عليه أصحاب النبي حينما كانوا يحفرون الخندق. وهذا نوع من أنواع الغناء في الأعمال الشاقة، فردوا عليه على الفور على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد بيان سورة النصب سورة الحداء سورة الشعر. نعم. كل مثل كل شيء مثال يسير يعني، إن كان عندك ما عندك حاجة لا بأس. الله المستعان. لكنك تعد فقيرا يعني. جزاك الله. سألهم هو لم يجبنا على سؤال. نكرر السؤال شيخنا، نريد مذاهب أهل العلم في الغناء إجمالا. نعم. اتفقت كلمة الفقهاء الأربعة على تحريم الغناء. مثلا الإمام ورد عن الإمام أبي حنيف على تحريم الغناء. نعم. أم المعازف؟ الغناء والمعازف أيضا. احيانا غناء. ما لذلك انا قلت ما الذي ما معنى الغناء؟ يعني اذا كنت تقول رفع الصوت مع التكرير، هل كل رفع صوت مع تكرير يكون حراما؟ لا ليس بحراما. كيف يعني يقال اتفقت المذاهب الاربعه على ان الغناء حرام؟ إطلاقا كده هتذكرت التعريف اللغوي وقلت لا يختلف كثيرا مع التعريف الشرعي. نعم. وهو رفع الصوت بكلمات مع التكرار. كيف يكون حراما يعني بهذه المثابة؟ شيخنا المفضل يعني تعريفه في اللغة ليس بعيد عن تعريفه في الشرع، أما عند الفقهاء وعند المحترفين بالغناء قالوا هو رفع الكلام بالتلحين مع التمطيط الذي يهيج الشجون ويهيج النفوس ويعني يحضر الشهوات وما شابه ذلك. طيب هذا المعنى عفوا تفضل شيخ. يعني يهيج النفوس، هيجتني للشجاعة، يعني حملتني على الاستبسال في القتال، قلت أقدم أقدم أقدم أقدم، هب يا نار على تل أبيب وفي سماء الأرض لهيب، كلام زي كده يعني لا شيء في ذلك. طيب لازم منعوا الكلام على الخدود والشعور والحب والغراميات وما شابه ذلك، مبنيا على ماذا؟ على نوع الكلمات، تهييج الشهوة. تهييج أما في الحماسة والشجاعة وما شابه ذلك لا شيء في ذلك. عفوا اتفضل شيخ. تهييج الشهوة في المحرم. نعم. زوجتك غنت لك. نعم. حرام بغناء ليس فيه مشاكل يعني. زوجتك غنت لك أغنية لطيفة حلو حرام؟ مثل شيخنا كغناء ما نضرب مثال كغناء الفصاق الآن مثلا يعني غنت لك قالت يا طارق يا حبيبي يا لا شيء في ذلك. لا شيء في ذلك. إذا ما كان معينا على الفاحشة وعلى الحرام. نعم نعم جزاك الله، لأن الله لا يحب الفساد. فهي تفضل يا شيخ. هل في الغناء إجماع على تحريمه؟ نقل الإجماع يعني لابد أنك توصف أولا لأن, لأن التحريم ينبني على ماذا؟ على التعريف. الإجماع الذي نقل عن العلماء في الغناء المحرم ليس مثل الحداء أو النصب أو الشعر أو الرجز أو ما شابه ذلك، أو غناء الأعراب لإبلهم، أو مثلا غناء المرأة لصبيها حين أرادت أن يعني تنيم هذا الصبي، أو ما شابه. لا شيء في ذلك. هو الممنوع هو تهييج الشهوات، هو الكلام في الخدود والشعر وما شابه ذلك، هذا ممنوع عند ينقل الإجماع. مثلا ما يحضر ابن قدامة المقبسي، ابن رجب، ابن كثير، الحافظ القرطبي، ابن تيمية، ابن القيم. تفضل شيخا. في عدم الدقة في التوصيف. نعم. الإطلاق هذا إطلاق غير مضبوط. نعم. كأنما أنت تقول الغناء المحرم هو الغناء الذي يصف الخدود والشعور ويهيج على الفواحش، على الزنا، يهيج على شرب الخمر، يهيج على الاعتداء على الآخرين، فهذا الذي يمنع لأنه فساد وظلم، الله لا يحب الفساد. نعم. أما مطلق الغناء والقول أنه كل الغناء حرام، لا ليس كل الغناء حرام، يعني يقال هكذا. نعم. طب إذا كان الكلام ليس فيه شيء وصحبه موسيقى، يعني أصل الكلام معازف، لا مش شرعا، يعني ما حكم المعازف؟ لا يقول شرعا يعني. يعني وردت آيات في الكتاب يعني بيّنت لنا أن الغناء محرم على التفصيل كما قال شيخنا المفضل. يعني اذكر آية قول الله تعالى من الناس ما يشتري لهو الحديث. فسر لنا هذه الآية ليضل عن سبيل الله بغير علم. فسر هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم واتخذه هزوا. خير تفسير لكتاب الله بعد نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أصحاب النبي. وردت أثار عند هذه الآية عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعض التابعين أنهم فسروا لهو الحديث بالغناء، وذهب أكثر المفسرين على المعنى. عفوا عفوا شيخا، عليك أن تتقن الآية وتفسيرها، لأن عدم الإتقان والإجمال يضر. هو النبي عليه السلام يتلو القرآن ويجتمع عليه ناس، ففي رجل من الكفار اشترى مغنيتين، اشترى مغنيتين تغنيان كي يصرف الناس عن رسول الله وعن القرآن إلى الأغاني. لا. إلى الأغاني، قصده الإضلال عن سبيل الله. لا. فكان الرجل اشترى مغنيتين فأطلق على المغنيتين لهو الحديث لأنهما مصدرة له الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، اشترى الجاريتين اللتين تغنيان ليضل عن سبيل الله، يصرف الناس عن مجلس رسول الله إلى مجلس الباطل. نعم. الباطل بقلب صرف الناس عن الدين. نعم. يختلف عن واحد ماشي مثلا لوحده في الشارع زهقان وبيغني يقول يلا الحمد لله يا فلانة يا زوجتي يا حبيبتي، جلس يغني في طريق وهو ماشي فيه، فليختلف بلا شك عن شخص كهذا. فالإجمال أحيانا يورث الناس عفوا يعني عدم إدراك للمعنى الكامل. تفضل يا شيخ محمد. أنا شيخنا ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، هل المؤثرات الصوتية التي نسمعها أحيانا مع النشيد التي تسمى إسلامية، هل هذه تدخل في المعازف المحرمة أم لا؟ وعلى الراجح من أقوال أهل العلم من المعاصرين أنهم أدخلوها في المعازف. نعم. لأنها قالوا لأنها من صنع عفوا بسلطية الرجل زعموا من نعم. هم من المعاصرين مثلا علماء فتوى اللجنة الدائمة قالوا إيه؟ على رأسهم الشيخ ابن باز قالوا ماذا؟ منعوا الصورة، هذه الصوتيات مؤثرات صوتية الموجه إليهم، وما الجواب؟ هكذا شفنا يعني طرح عليهم سؤال أناشيد اللي هي المعاصرة الذي تسمى الأناشيد الدينية، حتى بعضهم رفض كلمة الدينية نسبة للدين. أتقن النقل لأنك ستسأل وتحاكم من المشاهدين. نعم بعد الله. نعم شيخنا. أتقن النقل. طرح عليهم سؤال يعني فحوى السؤال الأناشيد اللي هي المعاصرة التي تسمى الإسلامية، فيها ما فيها من الكلمات الطيبة التي تحث على الجهاد وقيام الليل وما شابه ذلك مع المؤثرات الصوتية، منعها العلماء المعاصرين. مع المؤثرات، مع الموسيقى ولا مع المؤثرات؟ مع المؤثرات الصوتية شفنا عن طريق الكمبيوترات وما شابه ذلك. تثبت لنا مصدر هذه الفتوى، نطالبك بتحليلها وليتك أتيت بها. اللهم استعان. نعم ليتك أتيت بها لأن النص قد يقول. اللهم استعان. هذه البرامج الإخبارية أو غيرها يتخللها الموسيقى، ما حكم هذه الموسيقى؟ لا يجوز شرعا أيضا، كما أثبتنا أن الغناء التي بعيد عن غناء الصحابة في الشجاعة وما شابه ذلك أيضا الموسيقى حرام، لا يجوز شرعا يعني أنا أن يكون بين يدي برنامج ديني. يعني من العجب العجاب أن أحيانا تأتي بعض القنوات حان وقت الأذان مثلا. خلينا من هذا، ده كله نتكلم على أصل المسألة. نعم. أصل المسألة الموسيقى حرام، لماذا حرام؟ نعم سؤال. نعم شفنا شيخنا هم العلماء استدلوا بالآيات الواردة في الباب في الموسيقى في الغناء والموسيقى أيضا، لأن هم تكلموا عن الغناء إذا وصف الخدود وما شابه ذلك، ثم تعقبوا بالكلام على الآلات. ففي السنة يوجد أدلة على ذلك يعني. حديث ابن عمر عند أحمد وعند أبي داود بإسناد صحيح أن ابن عمر يوما ما كان يسير معه نافع فسمع صوت زمارة راعي، فانحضر عن الطريق وضع إصبعيه في أذنيه وقال لنافع هل تسمع إلى أن ذهب بعيدا. وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. الحديث هذا اختلف في رفعه ووقفه. هو رجح أنه اسناده صحيح شيخنا بعد التحرير والله أعلم يعني. رجعت كلام الإمام الدارقطني. نعم شيخنا. ماذا رجح الدارقطني؟ هو لم يوجد في يعني الحديث، والدارقطني رجح أحد الأسانيد، يعني فيش خلاف ما بين رفعه ووقفه. سؤال محدد يا شيخ طارق. أنا معك شيخ. ماذا رجح الدارقطني في هذا الحديث، الوقف أم الرفع؟ لا هو يعني ابتداءً ليس في خلاف في رفعه ووقفه، هو رجح بعض أسانيد الحديث يعني أو بعض طرق بعض الطرق الموقوفة مرفوعة ليست لا ليس فهم موقوف يعني بعد التحرير يعني. زيادة هكذا رأيت رسول الله يفعل منازع فيها. أي نعم. منازع فيها. نعم. على كل تحرص. نعم. أريد تحرير الكلام في حديث هشام بن عمار الذي هو أصل في الباب في تحريم المعازف. نعم. سواء في الخلاف من الناحية الإسنادية، كثير يقول أخرجه البخاري، ونريد ضبط هذه المسألة. ثانيا في مسألة يستحلون الحرى والحرير والمعازف، هل هذا يجوز هو الذي قال به العلماء بالتحريم أم هناك أدلة غيره؟ نعم. هو يعني عمدة الحديث الوردة هو حديث أبي مالك أو أبي موسى الأشعري على شك من الراوي. هو ابتداء الحديث الشيخ محمد رواه البخاري معلق في ثلاث مواطن بصيغة الجزم، قال البخاري قال هشام بن عمار، ثم صار السند إلى الصحابي الجليل. تفضل شيخنا. أستأذنك إخوانك يريدون فاصل من أجل الأذان. تفضل شيخنا. ونعود إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكرمني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا بحث فقهي أو مجلس من مجالس البحث الفقهي، نناقش فيه إن شاء الله تعالى مستطردين مسألة الغناء وما يتعلق بها من أحكام أعد البحث أخي الفاضل الشيخ طارق بن عاطف وفقه الله لكل خير، ويناقشه معي إخواني الشيخ طارق بن محجوب والشيخ إبراهيم عيسى والشيخ محمد بن لملوم وفقهم الله جميعا لكل خير. فسبق وبينا أن البحث يتعلق بالغناء، وعلى ما يذكر أنه لا بد من التفصيل أولا بين الغناء المصحوب بالمعازف، فالمعازف محرمة، والغناء الذي ليس مصحوبا بالمعازف، ولهذا تفصيل حكم ولهذا حكم، وهناك بعض التفصيلات. فكان أخوك محمد بن لملوم يسألك سؤالا عن حديث هشام بن عمار بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا كنن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ما مدى صحة هذا الخبر؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد قلت قبل الأذان أن البخاري خرج الحديث في ثلاث مواطن في صحيح معلقا بصيغة الجزم، حيث قال أي البخاري رحمه الله قال هشام بن عمار. ما معنى المعلق حتى يفهم الناس يا أخي؟ ما مرادك بالمعلق؟ فما الذي يفرق المعلق عن غيره؟ نعم، هو المعلق كما لا في حضرتك هو قسم من أقسام الضعيف ابتداء. طبعا كلمة حضرتك هذه كلمة يعني جزاك الله خير. نعم، فيعني عده العلماء الذين ألفوا في مبحث الحديث أو مصطلح الحديث أنه قسم من أقسام الضعيف. المعلق هو ما حذف من مبدأ السند منه راو أو راويان يعني أو السند كله، هذا اسمه معلق عند علماء الفن. نعم شيخ. ماشي. يعني هل هو في البخاري على شرط البخاري من الصحة أو لا هذا الحديث؟ نعم، هو ابتداء ليس يوجد في البخاري معلقات، لأن المعلق قلت كيف لا يوجد في البخاري معلقات؟ يعني أعني شيخنا أنه ليس على شرط البخاري أن يوجد في، ليس على شرط البخاري يعني ليس من أصل هذا الحديث. نعم. هذا الحديث ليس على شرط البخاري. نعم، قال إنه لا أورد البخاري يكون الحديث متصل صحيح المسند متصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى. عن ذلك يعني نعم أو ابتداء تعلق، يعني تعلق ابن حزم لهذا الحديث على قاعدته أن الحديث معلق ثم ضعف الحديث. أما دافع عنه المتخصصون أو أهل الفن وأن الحديث صحيح، ابتداء قالوا لأن هشام هو شيخ من مشايخ من الحافظ البخاري أو الإمام البخاري رحمه الله، أضف إلى ذلك أنه وصله آخرون من غيره. من الذين وصلوه؟ وهل وصلوه تم اللفظ أم قاصر اللفظ؟ لا، تم اللفظ شيخنا. عند من؟ عند أبي داود والإمام النسائي. تم اللفظ عند أبي داود. تم اللفظ، متأكد من ذلك، تم اللفظ. لكن لفظ المعازف يعني. لا، هل اعترض أحد على قوله يستحلون المعازف وأولها بغير الظاهر منها؟ وهو ابتداء ابن حزم ضعف الحديث. نعم، هذا ابتداء. نعم، وبعض العلماء قالوا الاستحلال يعني كفر. نعم، يعني يستحل شيئا حراما فبناء عليه ضعف من هذا الباب يبقى كفر. ولكن أصلا يعني الحديث قال النبي لا يكونن من أمتي أناس يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يستحلون يعني الأمر حراما حرام عليهم فصار حلالا بفعلهم أو بسماع، يعني لا يستحلون من ناحية المعتقد إنما يستحلون. نعم، من ناحية الفعل الحرام الفعل. نعم، اختلط الذين يقولون ببحث الغناء مطلقا من الصادقين فابن حزم وغيره يقولون أنك أثار وردت عن بعض الصحابة في تحديد غناء، يعني هو ابتداء هي لا تصح، وإن صحت حملها العلماء المتقنون على ما تكلمت عنه في بدء الحلقة، أعني مثل الحذاء أو النصب أو الرجز أو الشعر أو ما شابه ذلك، ذو الكلمات الطيبة التي تساعد على الإيمانيات والشجاعة وما شابه ذلك. يعني هل يمكن القول بأنه ليس هناك قولان في المسألة؟ لا، وإن قال به ابن حزم فخالف، قلت ابتداء المسألة فيها إجماع. استمع مني تفصيلي وصوب لي أو خطئني ليس بقولك بل بأقول عيب. نعم، إذا قلت هناك تفصيل بين الغناء المصحوب بالمعازف والغناء بدون معازف. نعم، فالغناء المصحوب بالمعازف المعازف محرمة لحديث لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحر والخمر والمعازف. نعم. الذي بدون معازف يشتمل على قسمين: غناء له معاني طيبة تحمل على الخير وتدل عليه وترشد عليه، سواء أدخلت عنها الحداء أو ما. نعم. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا. قاله النبي عليه الصلاة والسلام. يا عائشة ماذا كان معكم من الله؟ فإن الأنصار يعجبهم الله. هل قلتم أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السوداء ما حلت بواديكم. فهذا نوع غناء في خير في ترويح عن النفس لا يحمل محرما، فيكون حلالا، لكن غناء يصف الخمر ويشجع عليها، يصف الزنا والخدود ويشجع على فعل محرم، الله لا يحب الفساد. كلامي كده صح ولا غلط؟ لا صواب. وفيك بارك شيخنا، جزاك الله خير. اسأله هل هناك فرق بين السماع والاستماع إذا كنا أن المعازف حرام؟ نعم. يعني إيه سماع واستماع؟ السماع الذي ينصت لما يقوله صاحب الغناء. يعني أضرب مثالا شيخنا، أنا مع أخونا الشيخ يعني هم يعني تكلموا عن هذه المسألة في حديث ابن عمر لحضرتك في نزاع بين الوقف والرفع على كلام حضرتك في بادي الحلقة يعني. فالذي استدل بالحديث يعني بعض العلماء السماع والاستماع يعني أيوه. مثلا واحد راكب ميكروباص ومشغل شريط أغاني، فاهم السؤال؟ هل مثلا هو أمره ونهاه فأبى؟ لا ينصت يعني. لا ينصت. نعم. لكن الذي يستمع هو الذي يعني يشغل باله أو يدقق في الكلمات إلى آخره. فرق يعني نحن نسير كهكذا يا جماعة. سرنا في الشارع في فرح، هذا الفرح في غناء وموسيقى. تمام. أنت لا تتعمد السماع، بس حلوم بك أن أنت تبتعد، بخلاف من هو بداخل الإيه هذا المكان يستمع وينصت ويعود عليه بالنشوة والفرح وما شابه ذلك. في شيء اختار. نعم. في سمع وبصر وفؤاد. نعم. فالسمع المر سمع. نعم. لكن لم يشغل الفؤاد. نعم. لكن الإنصات يتطلب استماع. نعم. نعم. نعم. فأكيد في فرق. لذلك هي الإشكالية يعني شكلنا على حاجة بسيطة. يعني الفرق الغناء عند الصوفية بخلاف عند من يحترف الغناء، هم المغنواتية سواء يقول لك المغني الفلاني أو المغنواتية الفلانية. الفرق بين الغناء عند الصوفية وأحيانا يصحبوا آلة أنهم يتعبدون يتقربون به إلى الله، سواء بقى كلام بس كلام وبقى كلام عشق في الله وفي النبي وما شابه ذلك. أما عند المحترفين طبعا أصحابه آلة وغير آلة هذا أيضا ممنوع. طيب السؤال يا شيخنا يا ربنا يبارك فيكم، الله فيك بقى. ما هو بقى الجائز من المعازف وما هي صوره؟ يا الله يعني المعازف كلها حرام. ما عندنا الدف مثلا شيخنا، الدف ليس معازف. أي نعم. لكن كده ولا في أو طيب أفصل شيخ. طبعا حديث مشهور لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة في يوم عيد وجد عندها جاريتان تدفان وتضربان بالدف وتغنيان بما تقاول به أهل الأنصار اللي هي بعاد. فالشاهد من الكلام أن النبي يعني انطرح على سريره وغش رأسه بثياب ودخل، ده الشاهد من الكلام، دخل أبو بكر قال لما سمع الجاريتان قال أبو مزمار الشيطان في بيت رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث مع حديث لا يكونن الملاهي كلها اللي هي المعازف حرام. نعم. طيب ذهب الإمام. لا لا صبرا صبرا أخوك يسأل، اسأل سؤالك. هقطع عليك بس على سؤال الشيخ محمد شيخ. لا هو سؤال عارض لأنك أنت تقول يعني أوردت لنا أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله قال الرسول يا أبا بكر دعهما. لا والمرأة التي ضربت بالدف على رأس رسول الله يعني. هذا الحديث استدل به من قال بتحليل الغناء لقوله صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر. نعم. هل يقوى له الاستدلال؟ ما هو استدلال غريب يا شيخ طارق. واستدل به ابن حزم على حل الغناء والمعازف أيضا. ليه؟ لأن السيدة عائشة في هذا الحديث قالت وليست بمغنيتين ذلك كلام أبو بكر. تفضل شيخا. يعني الكلام لابد فيه من إنصاف. نعم. ليست بمغنيتين، لكن ثبت المزمار أو لم يثبت؟ أحب أن أفهم. نعم. نعم. ما الجواب عليه؟ أبو مزمر هو استدل من استدل بالتحريم بهذا الحديث كما هو استدل أيضا، قالوا أن الأصل عند أبي بكر أن المزمار حراما أو أن الموسيقى والمعازف حرام بدليل أبي مزمار الشيطان. هل قيل أبي مزمور الشيطان يعني مزمار صوتها ليس مزمارا تزمر به؟ لا، كما قال لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. هل قيل هذا أو لم يقل؟ لا، هو علق في بين أن الغناء حراما على الأصل الذي عند، فعبر عما يفعله الجاريتان على أساس أنه حرام. أيضا برضو نحن نفس صفة المزمار، صفة المزمار اللي لها دعهما يا بابا كانوا بيعملوا هي مزمار صفة المزمار لا لا لا, لا صوت الكلمات، الكلمات تنتقل من فيه الجواري. نعم، فلأنه الأصل عنده أن المعازف حرام، فقال هكذا مزمار أو مزمور الشيطان في بيت رسول الله. يعني بس فهمنا برفق. نعم شيخنا، أنت تقصد بالمزمار مزمار الصوت، صوت نفسه، الصوت نفسه او المزمار اللي لا لا لا لا مش الناي او العود او ما شابه ذلك يعني. لكن ذكر انهما كانتا تدففان. نعم، وتدففان ضرب بالدف، الضرب بالدف يعني ضرب دف جيد للنساء مطلقا ام هناك قوى؟ ايوه بس عشان تمام. يعني مثل المراه، بعض اهل العلم يقول ان جاء غائب واستدل بحديث المراه، هل الاصل في الدف الجواز للنساء او الاصل فيه التحريم الا في الصور التي جوزها رسول الله؟ زاد جمهور العلماء انه جائز للنساء مطلقا في هذه المناسبة. عفوا، تفضل شيخا. دعوة، أنا بسجل سجل هذه الملاحظة. نعم، دعوة جوز الجمهور أنه جائز للنساء. نعم، تقييد النساء ده في كلام الجمهور؟ أي في الجمهور شيخ. من نقل عن الجمهور هذا الكلام؟ في كتب الفقه شيخا. الآن أنت تستطيع تهرب منا، لكن لا موجود إن شاء الله. كان معي الكتاب لعطيه. ما قيدوا بالنساء يعني. ما قيدوا بالنساء. نعم، وجه سؤالك يا شيخ طارق. هو ايضا التوجيه ابو بكر، يعني هل هذا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو النبي ما انكار النبي على ابي بكر مش ابي مزمور، انكار النبي في يوم عيد فيتفسح. هل ماذا يتفسح؟ عفوا، هل يوم العيد يستباح فيه الحرام؟ لا، استغفر الله شيخنا، اذا لازم نجاوب اجابه صحيحه. استغفر الله، ان نحن ننصف. نحن ننصف، هل يوم العيد يستباح فيه المحرم؟ لا، استغفر الله. ما اذا لا هل نهايه الحديث فيه قرينه؟ نعم، تقدروا يعني قدر الجاريه حديثه الاثنين تسمع لها مثلا، دي قرينه، يعني ابتداء هم جاريه. يعني لم تبلغ الحنس بعد هذا، دخلت حديث في حديث. لا، هو تقدروا قدر الجاريه حديث الحبشه في حديث وضع قدي على قدي والنظر من ثقب الباب. نعم، لكن هذا حديث اخر. هو نعم اخر، بس يعني تغنيان بغناء بعاس وتدففان. هو ابتداء شيخنا جواري صغار، ده ابتداء في يوم عيد مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. من قال من صغار؟ الجارية تطلق على الصغير. لا، الجارية تطلق على الأمة أحيانا وتطلق على الجارية الصغيرة. بس فتقعيد قصدك أنها صغيرة يحتاج إلى إثبات. هكذا قال أهل الشراح شيخنا الحديث، قالوا هكذا. لا يستلزم ماشي. ابتداء أضف إلى ذلك أنهم في أيام عيد. طيب، في قرينة أخرى شفنا من أيام العدة خلصنا. لا يعني أقصد شيء لا يستباح يعني. نعم، في يعني لا يعني يتفى يعني مثلا ساعة وساعة. يعني ساعة وساعة لا استغفر الله. لا ساعة يعني ساعة وساعة بمعنى يعني يتخفف أحيانا في موطن ما لا يتخطى في المباح. في المباح بس هو اعتراض. أيوة، اعتراض ابو بكر مزمار الشيطان كان يعترض على ايه؟ لما سمع على المرح في العيد، ولا اعتراض على لا صوت؟ لما مش الصوت كصوت امراه. لا، لما سمع الغناء في بيت رسول الله. ايوه، هو عنده الاصل ان الغناء محرم. أيوة، اللي هو الغناء اللي هو مش بعيد عن أيوة الكلمات الطيبه. التي تساعد على مثلا الايمانيات والشجاعه. الغناء اللي هو المعتاد، من يمتهن المهنه مهنه الغناء كان مغني، يعني من يحسن الغناء كان عندهم مغني. فاعترض بهذه الكلمه. اضف الى ذلك شيخنا ان النبي عشان اضيف يكون عندي شيء عشان اضيف عليه شيء يعني اضف الى ذلك ان النبي اعطى ظهره للجاريه. أعطى ظهر، عفوا، في رواية أعطى ظهر في البخاري شيخ، في البخاري يا مسلم أعطى ظهر الجاريتين. نعم، ثم غمزت عائشة وحكى أبو بكر وخالد نفسه لما أعطيه ظهره له. لا، دخل لا في بيان القصة أعطى ظهره عمدا للغناء. أعطى ظهره وتولى بعد ذلك، يعني كأنه عرضت له عارضة. نعم نعم نعم، فدي احد ادله من طيب يعني يمكننا عن هذا الموضوع، لان الموضوع اخوكم يعني في صور بعينها. استمع من المتصل. السلام عليكم. وعليكم تفضل يا حسن. السلام عليكم ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت بسمع لك شيخنا على بعض الاغاني اللي هي على قناه الناس بعض القنوات الاسلاميه كده اللي هي بتخش فيها التاثيرات الصوتيه وما شابه يعني. نعم. هو يعني احيانا الانسان بيقلد صوت المزمار. فهل هذا بيخش في الحرمانيه يعني كده ولا؟ اخوك نقل من قبل نقله هو يراجعه ان شاء الله ان فتوى اللجنه الدائمه انها على كلامه نعم. يقول انها تقول مؤثرات صوتيه ممنوعه ولنا تحفظ على النقل ليس تكذيبا لكن تثبتا. نعم. اسال يعني مؤثرات الصوتيه غناء يا شيخنا؟ لا مكان الحق بالمعازف ان ادت الى نفس الصوت التي تؤديه المعازف هذا ضابط. خلاص خرجنا منها. طب اسال شيخنا ربنا يحفظكم على مساله رنات التليفون المحمول، ما هو الضابط أن أقول هذا الرجل يضع غناء على جواله وفي رنته غناء، ومتى أسميها رنة ومتى أسميها شيء جائز؟ ما هو الجائز يعني في ذلك؟ سؤال واسع. عندك سؤال له جواب؟ ها يعني مش هيبقى في جديد يعني أنا بقى مستنى على هل إذا كانت معازف معازف كان يعني مثلا مقطع غنائية يعني لا شك مقطع غنائية هذا سؤال فنان فلاني فنان يعني يعني يعني هكذا يجوز للنساء الدف؟ نعم. في النكاح في المرتبات مثلا في العيد الختان والولادة وارد في أثار عن يعني هو الدف في جائز للنساء ليس مطلقا عندك، إنما هو جائز في وقت العيد او وقت الافراح الى نعم. لا لا لا لا تقول هذا الكلام، هو لا تلزمه بهذا وما قاله هو يفهم كلامه يفهم يعني. هل كلامك كده انت تقول يعني جائز في زمن وحرام في زمن ثاني؟ لا يا شيخنا لا اقصد ان هو جائز في زمن، هو جائز للنساء لانه في مساله اخرى اثارها العلماء حرام على الرجال. انت كررت جائز للنساء. هل الدف حرام على الرجال؟ ما هو ما يعني بعض العلماء قالوا يجوز كما انه يجوز للنساء يجوز للرجال. طيب بس هذا يحتاج الى دليل. لا لا لا دليل معنا معنا للامانه العلميه يعني يحتاج لدليل، لان كل الاحاديث الوارده اخواني وارده في النساء. يا اخي الكريم جاز للنساء سيجوز جاز للرجال للرجال في هذا المقام. لا. نعم اسال سؤالك. السؤال يعني جاز بعموم يعني يجوز لبعض النساء لو في بيتين او في حفل ولاده او ختان يجوز لهم ان يضربوا الدفون مشاكل يعني في اثر وارده كان سلام بعض إن نعم يعني في اثر وارد عن عائشه أن بنات أخيها محمد اختتنا، فعلى إثر هذا الختان حدث نوع من أنواع الألم. يعني أنت ممكن تقول للرجال من خوارم المروءة أن يضرب صحاء رجل بدف؟ والله شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى نقل يعني اتفاق العلماء على أنه لا يجوز للرجال، وإن فعل فاعل فإنه من المخنثين هكذا قال يعني. يعني من خوارم المروءة. نعم. سؤال يا شيخ طارق. تفضل شيخ. هناك أغاني تحمل معاني خليعة. استغفر الله. هناك استغفر الله من كل شيء، أنا بحكي يعني إن في أغاني بتحكي معاني يعني بتذكر معاني يعني تصف. في أغاني ده كل الأغاني يا شيخنا إلا ورحمة الله. لا عشان تخرج الأغاني اللي. يعني اصبر علينا بس يعني. في أغاني خليعة. نعم. خليعة يعني. نعم. هل يجوز لزوجتك أن تغنيها لك؟ طيب شيخنا هذا السؤال يعني نعم فهمت أتيت بك بها فيك أنا لا فهمت لها تحت أمرك شيخ نرجع لأصل تعريف الغناء شوف لا يتويني لا والله ما يتواك شيخنا يعني هل يجوز لزوجتك أن تغني لك بالأغاني القبيحة بدون معازف؟ لا يجوز لا يجوز شيخنا. لماذا؟ العلماء وضعوا ضوابط للغناء. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم مثلا الإفضاء بكل شيء. تتحرم على الزوجة تغني لزوجة يعني تغني بغناء تغني لزوجها بدون معازف. العلماء منع شيخنا يعني اشترطوا شروطا للغناء منعوا. ماذا قالوا في هذه المسألة؟ قالوا ألا يكون هذا الغناء غناء الفصاق سواء رجل او امراه. الكلام هذا التحكم هذا يعني والله ليس بتحكم من الشيخ يعني انا بس اصلا انت بتعزل العلماء. لو انت تقول لي العالم الفلاني قال كذا هذا راجعك وبعد كده ذكرنا نجيب الاجهزه الحديثه امامنا حتى نساله من العالم اللي قال نراجع كلامه في الحال، لان بهذه الطريقه يعوم لنا البحث. أنا بتكلم زوجتي تغني لي، زوجتك تغني لك، زوجة فلان تغني له بدون معازف، بدون معازف. هتقول لك يا حبيب قلبي يا طارق يا ماشي، دي معذور عليها شخنة. كلمني عن الأغاني الخريعة اللي أنا أفهمها، الكلمات اللي هي لا تجوز شرعا بالضوابط أو طبيعة المن، لا تجوز شرعا بين الناس الأجانب، ألا تجوز بينك وبين زوجتك؟ يعني منعها العلماء والله يا شيخ. من من من من من العلماء منعها؟ من المعاصرين يعني، المعاصرين فاتوا اللجنة دي، المعاصرين تجيب له أنا في اللي أئمة شافعي، ابن عباس قبل الشافعي، عندنا عروة بن الزبير. طب من أجازة من أجازة يا شيخنا المفضل يعني مع الزوجة؟ لا يظن أبدا في هذه العصور الطيبة أن يكون موجود فيها مثل هذا الغناء. لا تكلم على الزوجة، ألم تكن هناك ألفاظ وردت في بعض الأحاديث في صريح الجماع؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ربي سبحانه قال ذلك. يعني هل أنت تستطيع تفتي بتحريم أن تغني المرأة لزوجها أغنية فيها كلمات خارجية؟ لا يجوز عند الله. ما الدليل يعني؟ هل الأدلة مثلا هم لما تكلموا الدليل؟ لا شيخنا على بس معذرة، هم لما تكلموا على الأناشيد الإسلامية لا المعاصرة اللي يعتبر كان صار إلحاح من الناس للعلماء، ضبطوا قالوا يجوز النشيد الإسلامي لبعض العلماء رفضوا كلمة الإسلام. قالوا نحن زي كمنا لقالوا مسألة نزلة. أنا تكلم بأعفو أنت تكلم بأحد عمي. نعم تقول لي قالوا يا شيخ طارق نحن العلم نتباحث بكلام علماء. فلان قال مصدر كلامه في كتاب كذا. كانوا تقول يا واحد على مصطبر لا شيخنا لا تفضل. قالوا هذه تهرب بها من أي شخص، لكن أنت لا تحاكم، أنت الآن بتحرم وتحلل. نعم. بتحرم وأنا بجيب لك نص من كتاب الله يقول ربي وقد أفضى بعضكم إلى بعض. تقول لي قالوا، تقول لي العالم الفلاني قال كذا في كتاب كذا. نعم. هذا البحث العلمي. نعم. هذا البحث العلمي تركز العالم الفلاني قال ما قلت كذا في كتاب كذا، ومعك عدتك، أنت جاي هنا يعني تبرز علما وفتاوى، أما تحرم على الناس ما أحله الله عشان قالوا ما أنا محرم بقالوا، أنا أريد نص من كتاب ربي مبيح لي مباح لي، أفضي لزوجتي بكل ما تريد ما أريد. السلام عليكم. يا خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا الدكتور عبد الكريم عبد الله مع حضرتك من مستشفى من لو العام. يا أنا مؤكرم بك يا دكتور عبد الكريم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، الله إنه يحبك في الله، ولكن حضرتك لي مداخلة بسيطة جدا بعد إذن فضيلة علماء الأجلاء يعني. تفضل. بالنسبة حضرتك الست اللي هتسمع جوزها أغاني ده هتسمعها فين؟ نعم؟ الست اللي هتسمع جوزها أغاني. إيه؟ إذا أبيح ذلك هتسمعها إزاي هي؟ في غرفة النوم مع زوجها. نعم؟ هي تفهمها إزاي؟ هي سمعتها إزاي حضرتك منين؟ كانت تعلمتها ثم تابت. تعلمتها في جاهليتها ثم تابت. كانت تعلمتها ثم تابت، او هي اختلقت شعرا. نعم. شاعرة ماهرة ألفت لزوجها كلاما طيبا تستعطفه بها. نعم حضرتك، يعني احنا اذا هنتفق على المبدأ ونختلف على الفرق. طيب ماشي ماشي حضرتك. لي سؤال اخر بعيدا خالص عن الموضوع. اتفضل. حكم عمل الاطباء الرجال في مجال النساء والتوليد. انا كراهية شديدة. دكتور نساء ولادة حضرتك. نعم. انا دكتور نساء ولادة حضرتك. عملك مكروه يا دكتور عبد الكريم. لان هناك من النساء من تقوم مقامك. وانا لن اتي بزوجتي عندك. جزاك الله خيرا. ولا عند غيرك يا دكتور عبد الكريم. السلام عليكم. اريد شيخنا. عفوا. السلام عليكم. تفضل يا شيخ. اريد يعني في أحاديث مشهورة في الزجر عن سماع الغناء، مشهورة بين الناس، لو صب في أذنه الآنق أو الغناء ينبت النفاق في القلب. قل لنا يعني كده لو أردنا أن نزجر الناس عن السماع المعز أو الغناء ماذا نقول لهم؟ أو عفوا أصيغ سيارة اذكر لنا الأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغناء تحريما أو إباحة. جزاك الله خيرا. وأولا تحريم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا حديث لا يكونن من أمتي أناس يستحلون الحرى والخمر والمعازف. إلى آخر الحديث. هذا في المعارف. نعم. لم تجب على السؤال. نعم. نحن تكلمنا على الغناء. نعم. ما الأحاديث الثابتة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في تحريم الغناء؟ نعم. قول الله تعالى من الناس. يا أخي بقول لك عن رسول الله. نعم طيب آسف شيخنا آسف. خرج الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام. الكوبة شيخنا فسرها بعض رواة السند اللي هو عليه ابن بذيمة أن الكوبة المقصود بها الطبل. وذا أنا يا شيخنا يا شيخ طارق لا لا احنا نتكلم الغناء الغناء الغناء الغناء. نعم استدلوا بحديث عائشة شيخنا دخول أبو بكر رضي الله عنه ما زلت في التحريم. أيوة في التحريم شيخنا لأن كانت بتغني الجواري كانوا يعني هل قال رسول الله في أي حديث الغناء حرام؟ سؤال ليس هكذا ليس هكذا يعني ليس هكذا بهذه الصيغة يعني. قول جوابا لم أقف على خبر ثابت عن رسول الله عليه وسلم صريح في تحريم الغناء. نعم. صريح. نعم. المعازف شيء والغناء شيء. نعم. لم أقف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خبر ثابت في تحريم الغناء. نعم. تقر ولا لا أقر يا شيخ تقر وجه أسئلتك. طيب طيب يا شيخ بس يعني هو من الكبائر هو في الآن يعني لا ليس من الكبائر ليس لا من لا لتفصيل الحديث ثبت عن أحد من الصحابة كلامه موثق. نعم. هل ثبت عن أحد من الصحابة بالسند الصحيح؟ نعم. بالسند الصحيح بالسند الصحيح أكرر أنه قال له الحديث في الآية والغناء. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام والصلاة. أورد العلماء أثارا ثلاثة عن جمع من أصحاب النبي على رأسهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه فسر له الحديث بالغناء ثبت السند بإسناد ضعيف خلاص إذا بس عشان ألا يعكر علينا معكر عشان أليس النقل شيخ أقول روي عن ابن مسعود بإسناد ضعيف وابن عباس وفلان بأسانيد فيها ضعف بس هي عن التابعين ثابت شيخنا أنا سألت الصحابة. طب إذا ناوي الحديث إيه هو؟ لا جرحنا قبل. فضل أختارك بكناقت لأن إخوانك يقولون الوقت البيض. إذا دعاني أحد أقاربي إلى حضور فرح ماذا أفعل؟ إذا دعاك أحد الأقارب؟ مشتمل على غناء. يعني أنت بين أمرين أن تذهب وإن كان يعني مصحوب وليمة والمعروفة دعوة الوليمة واجبة كما نخفر إلا إذا رفع عنك العذر ابتداء أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يعني أن تأمر بالمعروف بالمعروف أن تنهى عن المنكر بلا منكر إن استطعت أن تزيل هذا المنكر يبقى جزاك الله خير ما استطعت مثلا لا تزال يعني إما أن تزيل المنكر أو تزيل إما أن تزيل المنكر أو تزول عنه كده هكذا رضى عن بارك الله فيكم في الحقيقة البحث طيب ونافع لكن الوقت ضيق وتلك حيلتنا نسأل الله أن يوفق لكل خير وكل معروف أشكر الله ثم أشكر أخي الفاضل الشيخ طارق بن عاطف جزاك الله لكل خير وأشكر أخي الشيخ محمد بن المنوم الشيخ إبراهيم بن عيسى والشيخ طارق بن محجوب وفقهم الله جميعا لكل خير وأشكر المسؤولين عن القناة وأصحابها والعاملين فيها أسأل أن يبارك فيهم جميعا وأن يجعلها منارة خير للإسلام والمسلمين وأن يزيدنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات فقها في الدين اللهم آمين. هذا وفي الختام أوصي نصارى مصر بتقوى الله والرجوع عن كفرهم إلى الإسلام فربنا لم يتخذ صاحبة ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك فاحذروا خطوات الشيطان فلقد أضل منكم جبلا كثيرا هذا بل قد أضلكم جميعا يا معشر النصارى القائلين بأن الله له ولد أو أن الله ثالث ثلاثة أو أن المسيح ابن الله أوصي الصوفية في مصر بالتوبة إلى الله والإقلاع عن قولهم مدد يا بدوي مدد يا حسن مدد يا حسين مدد يا رسول الله إلى غير ذلك من دعاء الأموات قد قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين هذا وأختم المجلس بالحث نفسي وإخواني على ذكر الله وعلى الصلاة والسلام على رسول الله، وحث نفسي وإخواني والمسلمين والمسلمات على رد المظالم إلى أهلها، فظلم ظلمات يوم القيامة. ثم مزيد من الاستغفار امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، ولقوله تعالى: واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكرمني.